أرسل القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون برقية تهنية إلى الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس الجمهورية العربية السورية. دسها كالآتي: دمشق. الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس الجمهورية العربية السورية سيادة بشار الأسد: يسرني أن أتقدم بأحر التهاني والتحيات إليكم بمناسبة إعادة انتخابكم أمينا قطريا في الاجتماع الموسع للجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي والمناقض قبل أيام. إن إعادة انتخابكم أمينا قطريا للحزب تغدو تعبيرا عن التأييد الثابت والثقة المطلقة بكم لدى قيادة حزبكم وجميع أعضاء الحزب. يهتم اليوم حزب البعث العربي الاشتراكي والشعب السوري تحديات القوى العدائية ومؤامراتها العدوانية تحت قيادتكم السائبة، ويدافع عن سيادة البلاد وكرامتها وسلامة أراضيها بمتانة. أنتهز هذه الفرصة لأعبر مرة أخرى عن التأييد التام وتضامن الراسخ مع نضال العادل لبلادكم غراء حزبا وشعبا، وأتمنى من صميم قلبي نجاحا أكبر في أعمالكم المسؤولة. كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري. يوم 26 من نيسان عام 106 جوتشي 2017، بيونغيانغ.